نعم تفضل. ومنها ما أظهره متأخرهم ومنهم وهو أن القرآن إذا كتب بمداد فيه نجس إذا كتب بمداد فيه نجس أو رمي المصحف في الخلاء أو طرح عليه قدر على سبيل الأمر لم يجب فيه كبير نكير، لأن صفة الله سبحانه ليست في الدنيا، وإنما المصحف بما فيه مخلوق وهو من جملة مثمنات. والله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمله إلى أرض العدو مخافة أن ينالها العدو. هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. نعم. والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه لا يجوز. هذا الذي نسبه المصنف رحمه الله تعالى إلى شاعرة، نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى غاليتهم وجهالهم. بعض الجهال والغالية لما كانت عقيدتهم أن القرآن الذي بين الدفتين مخلوق صاروا يمتهنونه ويستخفون به، وربما كتبوه بالعجرة أو بالدم، وربما رموه مستهينين به، والسبب أنه مخلوق عندهم لا يستحق الاحترام. هذا بالنسبة للغالي والجهال. أما من سواهم فابن تيمية أنصف، قال هذا لم يصدر عنه، فالله تعالى أعلم. ثم بيّن أن المصحف قد اشتمل على كلام الله عز وجل، فالمكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يعزز ونحترم، ومن ذلك أنه لا يمسه إلا من تطهر من الحدث الأكبر والأصغر. ونقل الإجماع على ذلك، ونقله قبله جماعات، لكن هذا الإجماع متكلم فيه والله أعلم. ومنها ما ارتكبه أهل الوقت منهم، خصوصا من كان منهم من المغاربة، وهو أن كل من يخالفهم نسبوه إلى سب العلماء لينفروا قلوب العوام عنه، وقرفوه بأقاويل، يعني اتهموه وكذبوا عليه، وقرفوه بأقاويل لا يقول بها ولا يعتقدها، بهتا منهم وكذبا، لأن البهتان والكذب لا قبه لهما في العقل، وإنما علم قبههما بالسمع. والقائلون بخلاف قولهم ضلال عندهم، ضلال عندهم ولا حرمة لهم. وفي المذهب أشياء كثيرة في نهاية الشناعة لم أرد ذكرها في الحال، ذكرها في الحال خوفا من الإطالة، لأن هذه الرسالة إنما اشتملت على نكت وإشارات على نكت وإشارات، ولعلنا في غيرها نشر بعض ما أشرنا إليه من فضاء مذهبهم إن شاء الله تعالى. هو ذكر رحمه الله تعالى أن بعض من عاصره من الأشاعرة لا سيما من المغاربة، وهم أصحاب أبي ذر الهروي، وأبو ذر الهروي من أهل الحديث، لكن لما كان الباقلاني يتظاهر بالسنة والحديث وبالثناء على الإمام أحمد، فإنه خفي حاله على الدارقطني، وكان الدارقطني جالسا ومعه أبو ذر الهروي، فجاء ابن الباقلاني محمد بن الطيب، والباقلاني له ردود على اليهود والنصارى، فلما جاء الباقلاني قام إليه الدارقطني واعتنقه وعظمه، فتعجب أبو ذر الهروي كيف لإمام أهل الحديث أن يصنع بهذا الرجل ما صنع به، فقال له ألا تعرفه؟ نعم. قال لا. قال هذا إمام المسلمين والذاب عن حومة الدين. قالوا الدارقطني جهل حال الباقلاني، لكن هذا يدلك على خطورة الثناء على أهل البدع. لماذا؟ لأن أبا ذر الهروي لما سمع هذا الثناء من الدارقطني الحافظ الإمام على الباقلاني لزمه وصار من طلابه، فتأثر به، صار أشعريا، صار أبو ذر الهروي أشعريا، وكان أهل المغرب يأتون لأبي ذر الهروي ويجلسون إليه ويسمعون منه ويأخذون عنه، فتأثروا بأبي ذر وتقلدوا المذهب الأشعري ورجعوا إلى بلدهم، ولم يكن بالمغرب أشعري، كانت المغرب معروفة بطريقة أهل الحديث بمنهج أهل السلف، فنشره المغاربة الذين تأثروا بمن؟ بأبي ذر الهرمي. فهو يشير هنا إلى أن هؤلاء المغاربة في سبيل محاربتهم لأهل الحق يقولون أنتم تطعنون في العلماء، وهذا الآن يستعمل من الإخوانيين والقطبيين، يقولون أنتم تطعنون في العلماء. فنحن نسألهم من العلماء؟ وهذا سيطيل فيه المصنف رحمه الله فيما سيأتي. لابد أن نعرف لقب الأئمة هذا يصدق على الأئمة بحق والأئمة من أهل الضلال كما سيأتي. فبين لنا من تريدون بالعلماء؟ سيد قطب إمام؟ لا لا، سيد قطب مبتدع. حسن البنا كذا؟ لا لا. الشيخ ابن باز؟ الشيخ ابن باز هذا وهو الشيخ الألباني محبوسون في القواقع وجاهلون بالواقع، وأفتوا لليهود، نصروا اليهود. إذن إياك أن تختر وإياك أن تتأثر بقولهم تطعنون في العلماء. أين طعننا في العلماء؟ من هم العلماء الذين طعننا فيهم؟ هذه مسألة مهمة، الله أعلم. نعم. الفصل العاشر في بيان أن شيوخهم أئمة الضلال ودعاة من الباطل، أئمة الضلال ودعاة من الباطل، وأنهم مرتكبون إلى ما قد نهوا عنه لما زعم عوام مخالفين أنهم موافقون للأئمة متبعون لهم. احتجنا أن نشير إلى أمر الأئمة وإلى معنى الإمامة في العلم ليعلم من المستحق منهم للاتباع ومن الواجب هجرانه. اعلموا أرشدنا الله وإياكم أن الإمامة هي التقدم في معنى بالناس إلى معرفته حاجة أو قضي عليهم خوض فيه وارتكابه وإن كان بهم عنه غنى. فأئمة قد أثنى الله عليهم خيرا، قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأئمة قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم شرا، فضل فقال وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم إلى آخر الآية وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. نعم. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلما علم أن الأئمة على ضربين، أئمة حق ممدوحون وأئمة ضلال مذمومون، احتجنا إلى أن نبين أحوال الضربين ليتبع المحب ويهجر المبطل. ليتبع المحب ويهجر المبطل. فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه. طيب، إذن هذا الفصل معقود لبيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل. أشار رحمه الله تعالى إلى أن الإمام في اللغة هو المتقدم على غيره في أمر قد يكون خيرا قد يكون شرا، وأن لقب الإمام قد يطلق على الإمام بحق على الإمام بباطل، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. وأما الإمام بحق فله شروط كما ستأتي، سيذكر شروط الإمام. وهذا الفصل لن نطيل التعليق عليه لأنه يحتاج إلى كلام كثير، لكن طالب العلم لابد أن يكثر النظر فيه، بل أنا أوصي طالب العلم أن يكثر النظر في هذا الكتاب فإنه نافع وعظيم. وهذا الفصل سيذكر فيه أموراً تتعلق بالعلم وبطلبه وبسبيل الرسوخ فيه، وسيذكر العلوم التي يحتاج طالب العلم إلى إدمان النظر فيها، وسيذكر أيضاً الحث على الاهتمام بكتب العقيدة التي تسمى بكتب السنة، وأنها التي تمثل عندنا كتب المنهج. كتب المنهج عندنا هي كتب السنة، الاعتقاد، الشريعة، شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، السنة لإمام أحمد، السنة لابنه، هذه كتب المنهج. مش تقول لي كتاب فلان وعلان وفلان من كتبه ومن كتب المنهج غدا يصير مبتدعا، لأن اليوم الناس أهل المنهج الآن في هذه الأيام في حروب شديدة نسأل الله السلامة والعافية. نرجع إلى كتب السلف الأئمة. فهذا الفصل عظيم وكبير النفع. على كل حال الإمام عند العلماء هو الذي يؤتم به من كل وجه، وله أتباع كثر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولهذا الشيخ ابن عثيمين يحذر من إطلاق هذه الكلمة على كل أحد، خطأ هذا، يحب أحد الناس يقول إمام. الشيخ عبيد الجابر قال الشيخ ربيع ليس إمام المسلمين، ليس إمام السلفين، قال هو عالم كبير وغيره من العلماء أعلم منه، يريد رأي الناس في هذا. أنا سمعت هذا من أمس، الشيخ عبيد الجابر يقول الشيخ ربيع ليس إمام السلفيين، هو عالم كبير وله جهود وكذا، وغيره من العلماء أعلم منه، قال إمام السلفيين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق جزاه الله خيرا. فمع أن الشيخ ربيع عالم كبير، نعم يؤخذ من قوله ويرد، يقبل منه ويرفض، لكن الآن دونه من الناس يقولون هذا إمام، دونه. حتى السودان ما شاء الله فيه أئمة الآن، السودان يوجد فيها أئمة الآن، وهي مبنية على العصبية. فهؤلاء كانوا يقولون عن أحد الشيوخ أسد التوحيد، إمام التوحيد، بعد اختلفوا معه قالوا دجال، أحد ولا قوة من إمام إلى دجال، ما الذي فعله حتى يهوي من حالق؟ فهذا الفصل عظيم، عظيم النفع، والكتاب كله جليل. نعم. فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بهم، وعلومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم، القرآن ومعرفة قراءاته وناسخه ومنسوخه وأحكامه وفي من نزل، والعلم بمحكمه ومتشابهه، والأخذ بالآيات المحكمات منه، والإيمان بالمتشابه ثم الحديث، وتبين صحيح من سقيم، وناسخه من منسوخ، ومتواتره من آحاده، ومشهوره من غريبه، وما تلقته الأمة منه بالقبول، وما ترك الأمل به، وما يجب اعتقاد ما فيه، ومعرفة علله وأحوال رواته، ثم الفقه الذي مدار الشريعة على ضبطه، وهو مستنبط من الكتاب والحديث، وطلبه فرض، وأحكام وصوله التي شرها متقدم الفقهاء. وهذا نص على أن أهل الحديث لا يهملون ما جاء عن الأئمة في الفقه، بل ينتفعون به في فهم الكتاب والسنة. صحيح أهل الحديث يحذرون من التقليد، ويحذرون من تفريق الأمة إلى مذاهب، لكنهم لا يهملون فقه الأئمة، بل ينتفعون به، فإنه ذخيرة كبيرة مفيدة في جوانب شتى. نعم. دون ما أحدثه المتكلمون منها ومسجوه ببدعهم ورضي به بعض المتأخرين، وما يستقيم لكم تحصيلا، وما يستقيم لكم أي لا سبيل لكم إلى تحصيل العلوم التي ذكرتها قبل إلا، نعم، وما يستقيم لكم تحصيل هذه العلوم إلا بأن يشرع في أخذ لغة العرب قبل ذلك، ليعلم معنى ما يرد عليه في القرآن والحديث والفقه، ولا بد له من تعلم شيء من النحو الذي به يوزن كلام العرب، ويعرف صحيحه من فاسده. يوزن كلام العرب ويعرف صحيحه من فاسده. فإذا تقدم واحد في هذه العلوم وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه فيها، وكونه متبعا للسلف مجانبا للبدع حكم بإمامته، وسحق أن يؤخذ عنه ويرجع إليه ويعتمد عليه. إذن إنما يؤخذ عن المتقدم في العلم المبرز فيه، الذي أخذ عن من تقدمه من أهل السنة، والذي علم بلزوم منهج السلف، وفيه الإشارة إلى أن أهل البدع لا يؤخذ عنهم. وهذه المسألة سيزيدها المصنف رحمه الله بيانا فيما نستقبله من كلام. نعم. ثم يلزمه في الأداء التحفظ من الزلل، ثم يلزمه في الأداء يعني في التبليغ، في نشر العلم. نعم. ثم يلزمه في الأداء التحفظ من الزلل، والتهرز من الإهداف، والتوقي عن مجاوزة ما أحاط به علمه، وقبول ما يتجه له من الصواب، وإن أتاه ذلك ممن هو دونه والتواضع لله سبحانه الذي من عليه بما علم بما علمه بما علمه واللين لمن يتعلم منه والرفق والرفق والرفق واللين. نعم ما عندكم الرفق هذه؟ نعم عندنا في الرفق. نعم والرفق واللين لمن يتعلم منه والجري على طريقة من تقدم من العلماء في التورع والتخوف من العثرة والعلم بأنه ليس بمعصوم وأن الذي صار إليه من العلم يسير وإن حرمه خلق الله وإن حرمه خلق لله كثير. هكذا قال في الحاشية وإن حرمه خلق لله كثير وإن حرمه خلق لله كثير. طيب يعني من جملة ما جاء في هذا الكلام وكله مهم وجليل وعظيم أن العالم والإمام لابد أن يكون متواضعا وأن يقبل الحق والفائدة وأن يأخذها عمن جاء بها من أهل السنة. فالعالم الكبير يستفيد من الطالب ولا يستنكف عن ذلك ولا بد أن يترفق بالمتعلمين وأن يلين له. وهكذا كان يفعل الشافعي أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولا تكرم النفس التي لا تهينها. يعني كان رحمه الله تعالى يتلطف بطلابه فلا يزداد طلابه إلا احتراما له وإلا تقدير له، ما يكون جافيا شديدا مترفعا. نحن ما عندنا يعني العالم كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. فإذا رأيته لأنه استفاد شيئا من العلوم ينظر باستصغار إلى الناس وباحتقار إلى الناس ويريد أن يعثر لهم على عثرات وعلى أخطاء، فاعلم أن علمه مدخول وأنه يحتاج إلى أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه. نعم. والذين كانوا على هذا المنهاج بعد الصحابة الذين فازوا بالسبق والسؤدد وظفروا بالحظ الأوفر من كل خير واشتركوا في الإمامة والعدالة وكان بينهم تفاضل وتقارب رضي الله عنهم هم التابعون لهم بإحسان وهم خلق كثير لم يخالفوا طريقة الصحابة ولم يحدثوا في الدين حدثا. إذا ما هو الميزان؟ الكتاب والسنة وطريقة الصحابة. الآن سيذكر جماعة من الأئمة من كبار التابعين ومن صغارهم وممن جاء بعدهم، ستقرأ علينا أسماؤهم، أئمة كبار، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجانب. نقول هذا لمن؟ للجفري وغيره. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جفري المجانب. لأن الجفري هذا الصوفي المبتدع يقول ما من إسناد من أسانيد العلوم القراءات والحديث إلا وفيه أشعري. يقال هؤلاء الذين سيذكرهم السجزي هل فيهم أشعري؟ وهل وافقهم الأشاعرة؟ سيذكرهم الآن هم الأئمة من بعد الصحابة هل فيهم أشعري؟ الأشاعرة الذين تذكرهم هؤلاء إنما هم في الأسانيد التي جاءت بعد أن جمعت الكتب وصنفت، فصار الإسناد ليس أمرا جوهريا، أمر يتشرف به بعض الناس حتى تبقى للأمة خصيصتها وهي الإسناد. ثم كثرتهم لا تدل على خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وفسر الغرباء بأنهم أناس صالحون قليل. فكثرة الأشاعرة هؤلاء ما تنفعك يا جفري. نعم. فبالمدينة من أعلام سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي بن حزن المخزومي والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وعورة بن الزبير بن العوام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارج بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وبمكة طاووس بن كيسان الصنعاني وطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير ومجاهر بن جبر وبالعراق الحسن ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله بن الشخير ومطرف بن عبد الله بن الشخير وجابر بن زيد أبو الشعثاء وعامر بن شراهيل الشعبي وألخم بن قيس والأسود بن يزيد وبالشام جناد بن أبي أمية ورجاء بن حيوة وعبد الله بن محيريز وحسان بن عطية وفي كل ناحية قوم مشهورون ثم من بعد من تأخر عنهم ولهق متأخر الصحابة موتا وأخذوا عن كبار التابعين بعدهم كالزهري بالمدينة وعمر بن دينار بمكة وإبراهيم بن يزيد النخعي بالكوفة وأيوب السبتياني بالبصرة ومكحول بالشام وخير بن نعيم بمصر ومؤاوية بن صائب بالأندلس وفي وقت تبت البدع وقرف آخرون بشيء منها ولم يصح ذلك وقرف آخرون بشيء منها ولم يصح ذلك ثم عمر الله البلاد بالفقه والحديث. أشار رحمه الله تعالى إلى الوقت الذي نجمت فيه البدع وأطلت برؤوسها وفي وقتهم دبت البدع يعني كالعقارب فالعقرب يدب وأن البدع كالعقارب وقرف آخرون بشيء منها قرفوا يعني رموا واتهموا وجد بعض المبتدع ووجد من اتهم بالبدع وليس مبتدعا وهذا إلى الآن موجود يتهم الناس بالبدع وهم براء منها لكن قديما كان يتهم بالبدعة من أهل السنة من قبل خصومهم أما اليوم فيدعي أنه سلفي وليس له هم إلا ينفر الناس عمن خالفه في ماذا خالفه فلان مبتدع فلان ليس مبتدع إيش ما هذه أشياء ما عندكم عقول تخربون بيوتكم بأيديكم اليوم اتصل بي أحد الناس وأنا سأتكلم عن هذا الموضوع يقول فلان شيخ فلان ما في سلفي غيره قالوا أنت عندك وعندك وعندك إلى متى يا أخي الناس يدورون حول هذه الحلقة المفرغة يدورون حول الحلقة اعرف الحق تعرف أهله اعرف منهج السلف حتى تعرف هل الطعن في فلان مؤثر وهل يكون سببا في جرحه أم لا ما تكون يعني متحمسا ضعيفا أنا قلت له أنت يا فلان منذ متى تعرفني منذ متى تسمع إلى دروسي قال منذ زمن هل رأيت فيها شيئا قال والله ما رأيت فيه قلت دافع عني إذن مش أنا لست أنا حتى صاحبك صديقك أنت تعرفه بالسنة إذا طعن فيه قالوا هذا يذهب للبخاري يقول والله ما رأيت منه إلا خيرا سلفي ما شاء الله دافع عن إخوانك هذا من باب الأخوة مش تكون مسكين يقول لك هذا حسن حامد مختاري وكذا بالله خلاص تركناه تصير العوبة يا أخي أنت وأنت تترك حسن حامد غدا تترك فلان هكذا تمشي من واحد إلى واحد أنا قلت له والله أنت يا فلان ستتعب تذهب إلى البلد لا تعرف إن الحلب مبتدئ مختار مبتدئ وفلان إمام ما تعرف شيئا في العقيدة ما تعرف شيئا إذا تابعت هؤلاء ما الذي ستجده في مجالسهم حتى من اشتغل منهم بالعلم الآن انظر إلى نشاطهم وإلى يوتيوباتهم هل تجد فيها الدروس العلمية؟ هل تجد فيها شروحا لكتب؟ هذا رد على فلان واجتمعوا في توتي ردوا على فلان هكذا بس في حلقة مفرغة نعم فظهر بالمدينة مالك بن أنس وابن أبي ذئب وبمكة بن جريج وسفيان بن عيينة وبالشام أبو عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وبمصر الليث بن سعد وعمر بن الحارث وبالكوفة سفيان بن سعيد الثوري وبالبصر حمار بن زيد بن درهم الأزدي وبخراسان عبد الله بن المبارك وكانوا أئمة في العلم مشاهير في بالاتباع والأخذ وكانوا أئمة في العلم الظاهر مشاهير بالأتباع مشاهير بالأتباع والأخذ عن أمثالهم وكانوا في وقت علماء لهم تقدم في العلوم في علوم تقدم في علوم واتباع على مذهبهم أتباع عندهم ناس تابعوه نعم وأتباعوا على مذهبهم لكونهم وقعوا في شيء لكنهم وقعوا في شيء من البدع إما القدر وإما التشيع أو الإرجاء عرفوا بذلك فانحطت منزلتهم عند أهل الحق لأن الميزان عند أهل السنة هو السنة ومنهج السلف حتى لو كان الرجل عنده علوم كثيرة وفصاحة وبيان وأتباع لكن فيه بدعة تنحط منزلته بل كان السلف يقولون لأهل البدع يقولون لغيلان مثلا أنت عندك حسن بيان وعندك فصاحة وعندك قدرة على المناظرة ولكننا على الحق وأنت على الباطل ما يفيدك أن عندك والآن بعض الناس مثلا وهذا موجود يتأثر ببعض الناس لأجل فصاحته ولأجل قوته في المناظرة الأصل عند أهل السنة المنع من المناظرة ولا يناظر إلا عند الضرورة ولا يناظر إلا عالم كما سيأتي إن شاء الله تعالى عالم يعني ومتمكن في بابه نعم وظهر بعد ذلك أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه وصاب أبي حنيفة وصاب مالك وكثرة العصبية. وأنتم تلاحظون ولم يذكر أبا حنيفة، لم يذكر أبا حنيفة، وهذا موجود عند بعض الأئمة يطعنون في أبي حنيفة، والذي استقر عليه رأي كثير من المحققين أن أبا حنيفة من أئمة الهدى على أخطاء له لا تخرجه عن يعني الإمامة، والله تعالى على وعلم. نعم. واضطربت الأمور وصعب على ناس كثير من ظهور مذهب الشافعي لقيامه بالفقه والحديث واللغة وشرفه في النسب وكونه مقبولا عند المتبعين من أهل عصره. وهذا حق، الشافعي رحمه الله إمام كبير، ورد على محمد بن الحسن وعلى العراقيين، ورد على أصحاب مالك، وأظهر السنة، وصرح بقوله حكم في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فلأجل هذا طعنوا فيه وطعنوا في نسبه، ومن طعن في نسبه الكوثري، فكتب رسالة في الطعن على الشافعي وطعن في نسبه. قال عبد الله الغماري المبتدع مثله، عبد الله الغماري في كتاب بدع التفاسير، قال فلقيت الكوثري وقلت له أنت طعنت في نسب الشافعي، قال متعصب يرد على متعصب، فاعترف بأنه متعصب. الكوثري ضال كبير. نعم. ثم ظهر الكلام وأهله، وانتشرت كتب الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس، وكثرت المزايا في الأصول، فأيد الله سبحانه وبمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، حتى قام بإظهار المنهاج الأول، وكان جامعاً. كان جامعاً، هذه كلمة منصفة، لأن بعض الناس غمز في فقه الإمام أحمد رحمه الله، فقال أحمد ليس بفقيه، والذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام أظنه نقل دفاع ابن عقيل عن أحمد بن حنبل، الإمام ابن حنبل في من اتهمه بأنه ليس بفقيه، وبين تمكن الإمام أحمد في الفقه، لكن القوم لهم معيار معين في الفقه، كما أن بعض من يعاصرون عندهم معيار معين في العلم، يقولون هذا ليس قويا لأنه ليس من أهل المتون، المتون مهمة لكن ما تجعلوا معايير مبنية على الحسد، يقول هذا ليس من أهل المتون، أو هذا ما يجلس عند الشيوخ، طبعا الشيوخ دكاترة محسوبون، أنت لم تعرف بالأخذ عنهم، لم تعرف بالدفاع عنهم، والله لو حفظت البخاري أنت جاهل عندهم، هذه كلها معايير سقيمة وباطلة. نعم. قد تقدم في الفقه فنظر في مذهب أبي حنيفة وسفيان أولا، ثم نظر في مذهب مالك، ثم نظر في مذهب الشافعي، واختار لنفسه ما وجده في الحديث، وكان في معرفته مبرزا، وكان شديد الورع ومتمسكا بآثار السلف ومتمكنا من الأقل والحلم، ونشر ما كان عليه السلف وثبر في المهنة، ولم يأتي من عنده بشيء، ولم يعول إلا على السنن الثابتة، وإنما عرف المذهب به لتفرده بالقيم، وإنما عرف المذهب به حتى صار يقال عن أهل السنة الحنابلة، يعني في باب الاعتقاد والمنهج. لماذا؟ نعم. لتفرده بالقيام في وقته وسكوت أترابه عن ذلك، إما لخوف البعض أو إرفان من آخرين بأنه أولاهم بما قام به، لتقدمه عليهم في خصال الغير. واليوم فمن عرف منه لزوم المنهاج. أشار رحمه الله تعالى إلى شيء من مناقب الإمام أحمد، وقال بعض الشعراء أضحى ابن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. إمام أحمد صار حجة مبرورة يمتحن الناس به، يمتحن بمثل إمام أحمد، مش تكتب كتابة في الامتحان تقول يمتحن بفلان لا يعرفه إلا أهل بلده، بل بعض أهل بلده ما يعرفونه، هذا غلو من بعض الشباب، يكتب كتابا في الامتحان عند أهل السنة ويذكر كلاما جيدا، ثم يذكر ما يمتحن به من أهل السنة، يذكر شخصا ربما في بلدي لا يعرف، يقول يمتحن به أهل السنة، أنا لا أعرفه، طيب أنا سأكون مبتدعا، ويذكر في من يمتحن به على كونه مبتدعا من هو سلفي، حتى ذكر في كتاب الشيخ عبد الرحمن العدلي أعوذ بالله، هل هذا آخر ما وصلتم إليه؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن قال هذا يمتحن به، فمن أثنى عليه مبتدع يكون مبتدعا. يا أخي عبث والله تعجبنا له. نعم. فمن عرف منه لزوم المنهاج وظهر تقدمه في العلوم التي ذكرناها فهو إمام مقتدى به، ومن زاغ عن الطريقة وفاوض أهل البدع والكلام وجانب الحديث وأهل استحق الهجر هجران والترك وإن كان متقدما في تلك العلوم. قد يكون متقدما في تلك العلوم لكنه ممن انحرف عن السنة وعرف بمحبة أهل الكلام وبالتحذير من أهل البدع بالتحذير من أهل السنة، فهذا وإن كان متقدما في العلوم حافظا فصيحا واسع المعرفة لا يلتفت إليه بل يهجر، وأهل البدع الدعاة إليها لا بد من هجره هجر وقاية حتى يسلم الإنسان من هجره، أما هجر العقوبة والزجر فهذا تبعا للمصلحة. نعم. وأما أئمة الضلالة فالمشركون والمدعون الربوبية. الآن بعد أن ذكر أئمة السنة والحديث والحق شرع في ذكر أئمة البدعة من باب عرفت الشر للشر لا للشر، عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعم. وأما أئمة الضلالة فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون، ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذ عنه ثم خالفهم. هؤلاء أهل البدع هؤلاء المبتدعون، هؤلاء الذين يستحق من وقع في شيء ما وقعوا فيه مما ذكره المصنف يستحق يقال مبتدع، قال هذا مبتدع، لكن رجل معروف بالسنة والسلفية أخطأ يقال بأنه مبتدع؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وهم أصول الفرق كما سيأتي. نعم. والأصول أربعة: القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة والكل ضلال، وكل من رد الأمر إلى نفسه وادعى قدرته على ما يريد وزعم أن الله سبحانه لم يقدر المعاصي ولم يكتبها ولم يردها فهو قدري ولم يردها فهو قدري. هؤلاء قدرية، منهم الغلاة الذين يقولون الأمر عنف، منهم المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد بقدرة الله ومشيئته وخلقه. نعم. وكل من زعم أن الإيمان قول مفرد أو قول ومعرفة أو قول وتصديق أو معرفة مجردة أو تصديق مفرد أو أنه لا يزيد ولا ينقص وهو مرجئي وبعضهم جهمي. هذا هو المرجئ الذي لم يقل، الذي قال بهذه المقالات، وعليه فمن اتهم العلامة الألباني وطلابه ومحبيه ومن سار سيره ودافع عنه بأنه مرجئ، إما إنه لا يعرف المرجئة وإما إنه لا يعرف الإمام الألباني كما قال الشيخ ابن عثيمين. الآن صار الاتهام بالإرجاء سبيلا للكذب على أهل السنة وللتنفير من أهل السنة، مرجئ فلان هذا مرجئ، لماذا ليس مرجئا؟ لا يكفر بجنس العمل، إيش هذا؟ فلان هذا مرجئ لماذا؟ لا يكفر الحكام، فلان هذا مرجئ لماذا؟ لأنه يعذر بالجهل. قال المصنف فهو مرجئ، من قال هذا فهو مرجئ وبعضهم جهمي، إذن هم درجات، المرجع درجات، بعضهم أسوأ من بعض. نعم. وكل من يبغض أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أو واحدا منه وأنكر إمامته وتقدمه وفضله هو رافضي، وكل من تنقص عثمان أو علي وعائشة ومعاوية وأبا موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهم فهو خارجي، ومن تنقص بعضهم ولم يتقدم. وصف سيد قطب الخارجية وصف صواب، لأن سيد قطب تنقص معاوية وتنقص عمر بن العاص في بعض كتبه طعن فيهما طعنا شديدا فهو خارجي، إذن عندما نقول سيد قطب خارجي نحن نقوله بناء على القواعد وعلى قول هذا الإمام، قال فهو خارجي. نعم. ومن تنقص بعضه ولم ينتقص عثمان وعلي فهو ضال على أي مذهب كان، وذروي عن النبي أنه قال لعنة القدرية والمرجية على لسان 70 نبيا. ضعفه العلامة الألباني الضعيفة برقم 81 و500 و5000. نعم. وروي عنه في الروافد أنهم مشركون. ضعف العلامة الألباني في الضعيفة برقم 67,206,000. نعم. وروي عنه في الخوارج أنهم كلاب أهل النار. هذا صحيح. وروي عنه أنه قال: من أحدث حدثا في ديننا فهو رد عليه. متفق عليه بنحوه. وروي عنه عليه السلام: كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أصله في مسلم في خارجه وهو صحيح. نعم. فالمتبع للأثر يجب تقدمه وإكرامه. الظاهر في المتبع للأثر يجب تقديمه يجب إكرامه. يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسير، والمخالف له يلزم اجتنابه وإن كان مسنا شريفا. إذن الذي يجب على أهل الحديث أن يكرم بعضهم بعضا، وأن يحب بعضهم بعضا، ويدافع بعضهم عن بعض، وأن يكرم من عرف بالحديث والعلم وإن كان صغيرا غير شريف النسب، ما عنده نسب، نسبه حقير حتى لو كان حقيرا، ما دام من أهل الأثر يكرم. أما المبتدع فلا يكرم وإن كان عالما كبيرا ببعض العلوم وكان شريف النسب، لأن شرف النسب من الوسائل للاصطياد. يقول: أنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم الحسيني والحسني. نعم. والذين بلي كثير من أهل العلم بهم المعتزلة، وهم أعداء الأثر وأهله. الآن ذكر، سيذكر بعض الفرق وسيذكر بعض رموزهم. وكبراؤهم أبو الفضيل الألاب، وجعفر بن مبشر، والنظام، والجاهد، وأبو علي الجبائي، وابنه أبو حاشم، وأبو القاسم الكعبي البلخي، وقبل هؤلاء أمر بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبعدهم أبو عبد الله البصري، وأبو القاسم الواسطي البصري، وأبو قاسم الواسطي، وبعدهم الصاحب إسماعيل بن عباد عباد، وعبد الجبار الأسدي. كل هؤلاء دعاة إلى الضلال. وعبد الجبار الأسد أبادي، وهو القاضي عبد الجبار المعروف. نعم. كل هؤلاء دعاة إلى الضلال. ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم. لقد مضى بيان وجه كون ضررهم أعظم من ضرر المعتزلة لتظاهرهم بالسنة. نعم. وهم أبو محمد بن كلاب، وأبو العباس القرنسي، وأبو الحسن الأشعري، وبعدهم محمد بن أبي تريد. يريد ما تريدي، يريد ما تريدي محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي. نعم. وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة، وفي وقتنا أبو بكر بن الباقلاني ببغداد، وأبو إسحاق الإسفرائيني، وأبو بكر بن فورك بخراسان. فهؤلاء يردون على المعتزلة، يردون على المعتزلة ببعض أقاويلهم، ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. يشير إلى أن مخالفتهم لأهل السنة أعظم وأكثر من مخالفتهم للمعتزلة، بل لم تزل بعض أصول المعتزلة موجودة عندهم، حتى قال أبو جعفر السمناني في مسألة إيجاب النظر ومسألة النظر أنها بقية من المعتزلة بقيت عند أبي الحسن الأشعري. نعم. وظهر بعد هؤلاء الكرامية والسالمية، فأتوا بمنكرات من القول، وكلهم عن الضلال. هؤلاء فيهم عندهم تمثيل وتشبيه. نعم. فأتوا بمنكرات من القول، وكلهم أئمة ضلالة، يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث. وإذا خاطب من له هيبة وهشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام بمناظرة الخصوم، والذي يقولونه كذب، وإنما يستثيرون بهذا لئلا يشن عليهم لئلا يشن عليهم أصحاب الحديث. وفي الغالب هذا يكون عند قوة أهل السنة وظهورهم، وهم يتظاهرون بالسنة حتى يتمكنوا من دس بدعه. نعم. فمن أنكر قولي فليأتي بحديث موافق لما قالوه، ولا يجري إلى ذلك، والحمد لله والحمد لله سبيلا. والثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم قد دخل هذا الحديث صححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 82,500,000. نعم. ثم قد دخل في مذاهبه خلق كثير ممن يتظاهر بالفقه والحديث، فمنهم من أظهر ذلك وعرف به، ومنهم منكر أنه منهم في الظاهر، وهو يعضدهم في الباطن، يعني ينصرهم ويثني عليهم في الباطن، يرضى لنفسه بالكذب والنفاق. ويتعلق قوم من المغارب علينا بأن أبا محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي قال: إن الأشعرية إمام، وإذا بان صحة حكايتهم عن هذين فلا يخلو حالهما من أهل وجهين، حالهما من أهل وجهين: أن يدعى أنهما كانا على مذهبه فلا يحكم بقولهما بإمامته، وإن كانت لهما منزلة كبيرة كما لم يحكم بما يقول ابن الباقلاني وأشكاله، وإما أن يقر بأنهما مخالفان له في الاعتقاد، فقولهما بعد ذلك أنه إمام لا يؤثر شيئا يفرغ به. وهذه رسالة أبي محمد بن أبي زيد في الفقه، ورسالة أبي الحسن القابسي في الاعتقاد موجودتان. فأبو محمد قال في رسالة إن الله فوق عرشه باين من خلقه، وعند الأشعري أن اعتقاد هذا كفر، وعندنا أن أبا محمد محق فيما قال، والسنة معه فيه، ولأبي محمد كتاب في إنكار الكلام والجدال والحث على الأثر واتباع السلف. وأبو الحسن القابسي ذكر في كتابه إن الاعتماد على السمع وإن الكلام والجدال مذموم، وذكر فيه إن لله يدين كما يقول أهل الأثر، وإن بعض أصحاب الأشعري أن لله يدا واحدا، ومن قال إن له يدي صفة ذاتية فهو زائغ. فبان فيه بما ذكرنا أن هذين الشيخين رحمهما الله إن قالا ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري فإنما قالاه لحسن ظنهما به لتظاهره بالرد على المعتزلة والروافد، ولم يخبر مذهبا، ولو خبراه لما قال ما قاله، والله أعلم. وإذا جاءت لأبي محمد أن يخالفه في كرامات الأولياء وفي معنى الاستواء وغير ذلك، وجاءت لأبي محمد مخالفته والقول بما نطق به الكتاب وثبت به الأثر، فهو غير قائل بإمامته في السنة، وبالله التوفيق. أشار رحمه الله تعالى إلى أن بعض المبتدعة يزعم أن أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة، وأن أبا الحسن القابسي أثنيا على أبي الحسن الأشعري وذكرا أنه إمام، فهؤلاء المبتدعة يتعلقون بذلك. وهذان القولان عن هذين الإمامين أو عن الإمام ابن أبي زيد وعن أبي الحسن القابسي ذكرهما ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري، وهذا يدلك على أن أهل البدع يستعملون ويستغلون ما يجدونه من ثناء بعض أهل السنة للدفاع عن معظميهم، وهذا أحد وجوه خطورة الثناء على أهل البدع. لكن ليس كل ثناء على مبتدع يكون سببا في طرح المثني، لأنه قد يكون جاهلا بحاله، أما إذا كان عالما بحاله وكان مبتدعا وكان ثناؤه سببا يظن أنه يثني على بدعته، فهذا يلحق به على تفصيل معروف عند أهل السنة، ولا ليس على هذا الإطلاق الذي انتشر الآن بين بعض المتحمسين والمتعجلين. لكن هذا الكلام الذي صرح فيه المصنف أن هذين العالمين إذا كانا يرتضيان بدعة أبي الحسن الأشعري وأنهما على مذهبه فلا يؤثر ثناؤهما، فهو كثناء الباقلاني لا يؤثر، ولكنهما ليسا على طريقته، يعني كان منصفا خلصهما من أن ينسبا إلى طريقة أبي الحسن، واعتذر لهما بأنهما جهلا حاله وأحسنا الظن به فأثنيا عليه، فاعتذر لهما وأثبت إمامة أبي محمد بن زيد ونقل عنه ما يدل على صحة عقيدته، وهو معروف في مقدمة رسالته المشهورة الفقهية. فالمقلدة من الصوفية والأشاعرة يأخذون بالفقه ويتركون العقيدة أو يحاولون أن يحرفوا العقيدة، والله المستعان. نعم. فصل الحادي عشر. الفصل الحادي عشر في الحذر من الركون إلى كل أحد. الركون هو الميل، الحذر من الركون يعني الميل. نعم. والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. وهذا الفصل عظيم ومهم، يحذر من الأخذ عن كل أحد ومن قراءة كل كتاب، بمعنى أنك إنما تأخذ عن أهل السنة وتقرأ كتب أهل السنة، لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. ولم يزل السلف على هذا التحذير، قال عبد الله بن عمر فيما رواه عنه الخطيب البغدادي: دينك دينك، إنما هو لحمك وعظمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وقال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس به مالي، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، والمؤتمن فيهم قد عز، ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحبب إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر. فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه ولا يسلم عنانه. أراد به بالكسر هنا أو قياد، لا يسلم قياده إلى كل أحد، بل لا بد أن يتبصر وأن يتعرف على أهل الحق ليناصرهم على الباطل ليتجنبهم ويحذر منهم. نعم. ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. ولقد وقفت على رسالة عملها رجل من أهل أصبهان يرهب بن اللبان وهي بعد فيما بلغني، وسماها بشر مقالة الإمام أوحد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وذكر فيها مذهب الأشعري المخالف لأحمد، أعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمة أصحاب أحمد رحمة الله عليه. يقولون هذا إمام، يعني الأشعري، من أئمة أصحاب أحمد رحمة الله عليه. نعم. قد شرها مقالته ليكتبها الأوام ويظن صدق الناخل فيقع في الضلالة، وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب وعاد إلى أصفهان، وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. والمحقق أشار إلى أنه لم يجد من أهل التاريخ من ذكر أنه أخرج من بغداد. على كل حال، كأن هذا الرجل كان معاصرا للإمام أبي نصر، فهو أعرف به وأعرف بأحواله، وهذا فيه إشارة إلى خطورة مسالك أهل البدع في نشر بدعهم، وأن من مسالكهم أن يدعوا أنهم على طريقة من عرف بالسنة حتى يلبسوا على أهل السنة، يقول نحن على طريقة فلان، كما يقول الآن بعض من لا يرى الردود ولا يرى مواجهة أهل الباطل، نحن على طريقة الشيخ بن باز. الشيخ بن باز من أكثر العلماء ردودا، لكن بإنصاف وعلم وعدل، نحن على طريقة الشيخ بن باز ما نرد. ولهذا دروسه لا تجد فيها تحذيرا من أهل البدع، ولا تجد في دروسهم تسمية لأهل البدع، ولهذا قد تجد في طلابهم من فيه ضعف، والسبب عدم يعني اهتمام بباب الردود، لكن يعني إذا كانوا في مسجد لا يمكنهم التصريح قد يعتذر لهم، أما في مساجدهم وفي دورهم يتعجب من عدم التصريح بأهل البدع، وهذا يكون سببا في ضياع الطلاب. طالب مسكين ما يعرف شيئا يأتيه، الآن أنا اتصل به بعض الإخوان وقالوا جاء فلان سعودي، جاء فلان عنده دورة في السنة وذهبوا إليه، قلت لهم هذا مع السرورية. فالله المستعان. نعم. وهنا بمكة معنا من شغله برواية الحديث أكثر وقتي ويسيه أنه ليس بأشعري، ثم يقول رأيت منهم أفاضل ومن التراب تحت رجلي أفضل من خلق من خلق، وإذا من خلق قدم من خلق يعني يقول رأيت منهم أفاضل الأشاعرة ومن التراب تحت رجله أفضل من خلق، يعني أشعري ترابه الذي تحت رجله أفضل من خلق، يعني من أهل السنة. هل هذا سلفي؟ هل هذا سني؟ والله لو طلع نفسه وكتب سني سني سني لما كان سنيا. نعم. وإذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه، وإذا دخله رجل من أصحابنا جانبه وحذر منه، وكلما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه، وقال أحمد نبيل لكنه بلي بمن يكذب. تأمل، هذا كلام مهم جدا، والمحقق يقول كأنه يريد أبا ذر الهرم، وقوله إذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه، هذا فيه إشارة إلى قوله الغلابي يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الصحبة والألفة، يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الألفة والصحبة، وقول الأوزاعي من أخفى عنا بدعته لم تخفى عنا ألفته، والمرء يعتبر بخدمه. أنت تقول أنا من أهل السنة، فإذا جاء مبتدع ذهبت إليه وأكرمته، وإذا جاء سني إلى البلد أهملته ولم تلتفت إليه، نعرفك أنت بمن تماشي. نعم. وهذا مكر منه لا وأيضا من طرقي يقولون الشيخ بن باز رحمه الله عالم، لكن بلي ببعض المتعصبين الجهلة. الشيخ الألباني جيد لكن طلابه منحرفون. الشيخ فلان، لكنهم أصلا يطعنون في منهج هؤلاء العلماء، لكن هذا من أحابيلهم وأساليبهم. وهذا مكر، اقرأ هذا مكر. وهذا مكر منه لا يهيق إلا به. ولو جاز أن يقال إن أصحاب أحمد كذبوا عليه في الظاهر من مذهبه والمنصوص له، لساخ أن يقال إن أصحاب مالك والشافعي وغيرهما كذبوا عليه فيما نقلوه عنهم، وهذا لا يقول إلا جاهل رقيق الدين قليل الحياة. يعني مثل هذا يلقم حجرا بأن تذكر له أقوال الإمام أحمد التي تنافي مذهب الأشعري منافاة تامة، فإذا طعن في هذه الأقوال لم يبقى وثوق بجميع أقوال الأئمة، لأن كل واحد يكذب ما جاء عن مالك وعن الشافعي وعن غيره. قال: والذي يقول هذا لا يقول إلا جاهل رقيق الدين قليل الحياة، ما عنده حياة. نعم. ومن الناس من يظهر الرد على الأشعرية ويقول: ما أتكلم في الحرف والصوت. ومن كان هكذا لم يخل أمره من أهل وجهين: إما أن يكون غير خبير بمذهب أهل الأثر وهو يريد التظاهر به تكسبا أو تحببا، وإما أن يكون من القوم فيتظاهر بمخالفتهم ليدلس قولهم فيما يقولونه فيقبل منه أو يحسن أو يحسن قبيهم فيتابع عليه ظنا أنه مخالف لهم. وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا. يعني يشير رحمه الله تعالى إلى ظاهرة لم تزل موجودة، أن بعض الناس يتظاهر بالرد على أهل البدع لكنه يخالف أهل السنة ويوافق هؤلاء المبتدعة في شيء من أصوله، مثلا يرد على الأشعر لكن يقول لا تكلم في الحرف والصوت، فهذا إما يكون جاهلا غير خبير بمذهب أهل السنة ومذهب المبتدعة بما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يريد التظاهر بالسنة ورد على الأشاعرة لأجل التكسب، وهذا كان فيه إشارة إلى أنه في أزمنة ظهور السنة وفي أزمنة مثلا الملوك يكونون من أهل السنة وكذا، وإما أن يكون منهم لكن يريد أن يكتم شيئا من مذهبه ويظهر الرد عليهم حتى يتمكن من ترويج مقالته بين أهل السنة. نعم. فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهما واتباعه للسلف. إذن ميزانك حتى تسلم لابد أن يكون الكتاب والسنة ومنهج الصحابة ومنهج السلف، ومن حدثك بشيء فلابد أن تطالبه بالدليل وبالنقل وبمنهج السلف، فإن ذكر دليلا من الكتاب والسنة ومنهج السلف قبل كلامه، وإن لم يذكر بل ذكر خلاف ذلك دل على كذبه وعلى انحرافه. نعم. ولا يقبل من أهل قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح، وليكثر النظر في كتب السنن. هذه نصيحة ثمينة. قال: وليكثر النظر في كتب السنن. مراد بكتب السنن، والسنن جمع سنة، مراده بالسنة هنا كتب الاعتقاد، مراده كتب الاعتقاد التي ألفها الأئمة كما سيذكره من أسماء أئمة لا توجد مصنفات لهم إلا في السنة بمعنى العقيدة الصحيحة. هذه كتب المنهج التي يعنى طالب العلم بها وبالنظر فيها وبقراءتها ويستمد منها المنهج الصحيح الذي يستقيم به على الصراط المستقيم. نعم. وليكثر النظر في كتب السنن لمن تقدم مثل أبي داود السجستاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل السيرجاني. إسماعيل الكلماني المعروف، وخشيش بن أثرم النسائي وعروة بن مروان الرقي وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها الأقارب وربما تعذر الترياقي. تعذر الترياق، يا هذه زائدة، يعني حذر من تصانيف من تغير عن السنة والتحق بأهل البدع، لأن فيها الأقارب التي إذا لدغت تعذر الترياق الذي هو العلاج، يتعذر أن يتعالج الإنسان. قال: ولقد قال بعض السلف سمعت مبتدعا في الصبا. عندك نقاط صحيح. ولقد سمعت قال بعض السلف سمعت مبتدعا في الصبا قولا أجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يتم لي ذلك. منذ الصبا دخل في قلبي قول مبتدع ما استطاع أن يخلص قلبه منه، يدلك على خطورة السماع لأهل البدع. نعم. ولقد قال بعض السلف سميت مبتدعا في الصبا قولا اجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يتم لي ذلك. وكان ابن طاووس يسد أذنه إذا سمع مبتدعا يتكلم ويقول القلب ضعيف وليكن من قصد. إذن لا بد أن تحذر من مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم والسماء لهم، وإياك أن تثق بمنهجك وعقيدتك، فإنك توكل إلى نفسك وقبل أن ننتقل بالنسبة لنقل الثناء ابن أبي زيد القابسي على أبي الحسن، من الأجوبة التي أفادني إياها أخونا موسى أن هذا الثناء يحمل على الثناء عليه بعد أن رجع إلى مذهب السلف جمليا، يعني بعد أن ألف كتاب الإبانة، فربما وقفا على كتاب الإبانة فرأيا ما فيه من تصريحه بأنه على عقيدة الإمام أحمد إلى غير ذلك، ومن رد على المعتزلة في كتاب المقالات مقالات الإسلاميين وغيرها، فأثنيا عليه. الله تعالى أعلم. نعم. وليكن من قصد من تكلم ليكن من قصدي وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مخالفة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المخالفة ربما غلب. يعني يقول ليكن قصد من تكلم في السنة ونشرها ودافع عنها أن يكون قصده أن تتبع السنة وأن تقبل ويكون مخلصا في ذلك ولا يريد المغالبة، لأنه إذا أراد المغالبة والانتصار للمذهب لكونه قائل به مثل هذا يخشى عليه من أن ينهزم وأن يضعف وأن يغلب. هذا تنبيه على أهمية الإخلاص وعلى أهمية أن تنشر السنة. الأصل أننا لا نناظر أهل البدع، نقل الإجماع على المنع من مناظرة أهل البدع، نقله الأجري في الشريعة واللالكائي في مقدمة شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ونقله غيره. لا يناظر أهل البدع إلا إذا اضطر إلى مناظرته، أو كان من قبل الحكومة والدولة، أو كان بعد مراجعة الدولة، أو كان لمصلحة راجحة، ولا يقوم به إلا من كان متأهلا قويا، ولا بد أن يكون مخلصا ويستمد العون من الله. لكن هذا الآن الذي ينتشر الآن من جعل المناظرة وسيلة وحيدة لنشر الحق، هذا خطأ كبير ومزلق خطير. نعم. وقال الحسن المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله، وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه. حتى لو ردت عليه السنة يحمد الله لأنه وفق للقول بها لأدائها. نعم. وقال الحيثم جميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. نعم. وقال العباس بن غالب الحمداني الوراق قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله يا أبا عبد الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدئ فيه أرد عليه؟ وقال لا تنصب نفسك لهذا. قال أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعددت عليه القول فقال فقال ما أراك إلا مخاصما. يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم مبتدع في المجلس فأخبر بالسنة التي تخالف قوله ولا تتعرض لمناظرتي والرد عليه. أخبر بالسنة، قل الحق، أذكر الأدلة والنصوص ومن أبان الحق، لكن ما تعرض نفسك تنصب نفسك للمقاصمة والجدال. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وختن العمل. أشار رحمه الله تعالى إلى المحقق، أشار المحقق لأن هذا من كلام الأوزاعي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل للحسن ابن أبي الحسن البصري نجادلك، فقال لست في شك من ديني. جاء رجل الحسن قال أجادلك، قال لست في شك من ديني، أنا على دين متيقن منه، أنا متشاكلا إلى شك مثلك إلى شك مثلك فجادله كما سيأتي عن الإمام مالك رحمه الله. وقال مالك بن أنس أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجلله. وقال حسان بن عطية لغيلان إنك وإن أوتيت لسانا فإنا نعلم أن على حق وأنك على الباطل. غيلان القدري الله كان فصيحا وكان صاحب حجاج ومناظرة، فقال له حسان بن عطية المحاربي إنك وإن أوتيت لسانا وفصاحة وربما ظهرت علينا فإننا نعلم أننا على الحق وأنك على الباطل. ابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى المبتدع المعروف إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا، المعتزلة عندكم كثيرا، المعتزلة عندكم كثيرون. قال قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. صرح له هل المعتزلة يقول أنت منهم؟ قال أفلا تدخل معي الحانوت حتى أكلمك؟ أدخل معي الحانوت حتى نتباحث. قال قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب. هذه كلمة حكيمة ينبغي لا تفارق أذهاننا، إن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن عنده قدرة على يعني التشغيب والمراوغة، لأن المناظرة أصلا فن يتعلم، المناظرة فن يتعلم، عنده طرق كيف تستفز خصمك وكيف تغالطه مغالطات، والحوار طريقة خطابية، عندهم طرق. الدين ليس لي من غلب، تغلبني لكن أنا على الحق، لست شاكا. أما الذي ما عنده ثقة أسلم رأسه لمن يتكلم، هذا يتكلم يذهب معه، هذا يتكلم يذهب معه. ولهذا يكثرون التنقل كما قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، ما يثبت على مذهب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمهدثات فإن كل مهدثة بدعة. هذا حديث العرباض بن ساري وتقدمه حديث صحيح. نعم. وقال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. إذن العبرة ليست بالكثرة، كمان العبرة ليست بالنشاط، العبرة بموافقة الحق. بعض الناس يقولون أنتم ما عندكم نشاط، ما تخرجون إلى حلقات الأسواق فأنتم على باطل. جاء واحد هنا أخبرني أحد الفنقات، جاء واحد هنا فأراد يطعن فينا بعدم الدعوة للتوحيد فألقبوه حجرا، قال هؤلاء يدعون للتوحيد معروف هذا. قال لا تخرجوني إلى حلقات حلقات الأسواق حتى لو قصرنا. هل هذا معيار للانحراف عن الحق؟ أي عقول هذه؟ نعم. فليحذر كل مسلم مسؤول ومناظر من الدخول فيما ينكره على غيره، وليجتهد في اتباع السنة واجتناب المحدثات كما أمر، وليعلم أن الله سبحانه لو أراد أن يكل الأمر إلى الناس ويأمرهم بالاجتهاد فيه برأيهم لفعل، لكنه أبى ذلك وأمرهم ونهاهم ثم ألزموا الاجتهاد في القيام بما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه. إذن يحرص المسلم على الاتباع ويحذر من الابتداع، ويحتاج المسلم إلى أن يدرس بعض مقالات أهل البدع المنتشرة في زمنه بالرجوع إلى كتب أهل السنة حتى يحذرها. قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم. وأنا أرجو أن من تأمل هذه الرسالة حق التأمل وجد فيها بتوفيق الله سبحانه شفاء غليل. الغليل هو شدة العطش. نعم. وأسأل الله تعالى يجعل قيامي بها لوجهه خالصا وأن ينفع بها من نظر فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تمت الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي وفق إلى إتمام قراءة هذه الرسالة وإتمام قراءة هذا الكتاب الفذ في بابه، كتاب نفيس تقصر العبارات عن بيان قدره وقيمته. ومن عنده نسخة الحمد لله، من ليس عنده نسخة يحرص على الحصول على نسخة. أنا ذكرت لكم في مقدمة الدروس أني لم أزل أتطلب هذا الكتاب ولم أعثر له على أثر في هذه البلاد، إلى أن أرسلت له إلى مصر، فجيء لي به من مصر، جاءني به عمنا الفاضل الوالد الشيخ محمد عبد السلام جبلاوي، صلى الله يبارك فيه وليجزيه خيرا. الإخوان صوروا نسخا، نسخا يا ليت يا أصحاب تصور أيضا نسخ لبقية الإخوان الطلاب الذين يدرسون عندنا معنا، وطالب العلم يكثر من النظر في هذا الكتاب فإنه كتاب نفيس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يتجاوز عن تقصيرنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى نواصل دروسنا المنهجية ابتداء من يوم الغد، وعلى طلاب العلم أن يحرصوا على هذه الدروس. وبارك الله فيكم.